كتاب الأذكار والدعوات وغيره. اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدي باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى، ويدل على فضل الذكر وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه قال: لا يعقد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي حديث آخر: لا مجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وأشهر وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله لا يغضب عليه، أو من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: سأل الله من فضلك فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرر الأوقات الشريفة. ما هي الأوقات الشريفة في الدعاء؟ اللي هي بعد العصر وقبل المغرب ويوم الجمعة. بعد العصر وقبل المغرب، يوم العصر وقبل المغرب، يوم عرفة ورمضان والجمعة من الأسبوع، والسحر من الليل. الجمعة من الإيه؟ الأسبوع. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة وعقيب الصلوات، وعند نزول الغيث، يعني الغيث مطر، وعند القتال في سبيل الله، وعند ختم القرآن، وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجده. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه، وأن يخفض صوته حال الدعاء ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. المثال دي معلاش دليل اللي ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آداب أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف السجع في الدعاء. يعني ايه لا يتكلف السجع في الدعاء؟ يعني ما يحطش كل شويه تناسب، اللي هو الكلمتين اخر حرف شبه التاني، زي ما يكون دي تدل على حاجه زي التكلف، يعني تدل على التكلف. المفروض يكون الانسان بطبيعته في الدعاء. ومن أدبه، وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المراد. فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. ركز بقى في الحتة دي. اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. الإنسان عارف أن عمره إيه؟ قصير، فالمفروض يغتنمه ما يضيعوش. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل. في العمر القصير ده المفروض تستغله في الأعمال اللي الفاضلة، تمام؟ ويقول لك المفروض ما تقتصرش على إيه؟ على عمل واحد بس. النفس إذا متى وقفت على فن واحد، يعني إيه فن واحد؟ التخصص على بتاعي. نوع واحد من أنواع العبادات مثلا، تمام، حصل لها إيه؟ ملل. فمن التلطف نقلها من فن إلى إيه؟ إلى فن. لذلك تلاقي العبادات إيه؟ كتير لا حصر لها. فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الإيه؟ على الدوام. تمام؟ وعمارتها شفت بقى، هو دي فعلا عمارة الإيه؟ عمارة الأوقات. إنما لو الإنسان ضيع وقته يبقى هو حالا إيه؟ قتل الإيه؟ قتل الأوقات. تمام؟ قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيه؟ شكورا، أي يخلف أحدهما الآخر، يتدارك في أحدهما ما فات من الإيه؟ ما فات في الآخر. يعني الإنسان لو فات عمل بالليل يقضيه إيه؟ بالنهار. طب ولو فات عمل بالنهار يقضي بالليل. بالليل. فربنا جعل الليل والنهار عشان الإنسان يتدارك حاله فيهم. فاهم؟ عدد أوراد الليل والنهار وترتيبه. أوراد النهار 7، وأوراد الليل سنة شنو؟ 6 بقى. 6. فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق بالوارد. الأول من أوراد النهار يعني ايه اورد؟ أوراد، مش عارف، اورد ممكن تقول زي العبادات اللي ممكن تعملها بالنهار والعبادات اللي ممكن تعملها بالليل. تمام؟ فالعبادات بتقول لك بتوع النهار ايه؟ 7، طالع 6، والنهار 7. 7. الوارد من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف وقد أقسم الله تعالى به وقال: والصبح إذا تنفس. فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. روى ذلك عن النبي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم من أفراد البخاري وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه تعالى وآله وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكبر. الكبر ربي أعوذ بك من عذاب من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فإذا صلى الفجر قال وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويذكر سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: أذبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وما له وملة وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلم وما مسلما مسلما وما كان من المشركين. ويدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ويدعو بدعاء أبي الدرداء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت كنت آخذ من أصيابها. أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. في هذه الأداة لا يستغنى المريد عن حفظها، وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في المنزل، ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق من ماشي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا أشرا أشرا خبرنا أشرا ولا بطرا وبطرا يعني برضو قريب من معنى ولا رياء ولا سمع، خرجت اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يطلب الصف الأول منتظرا الجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. فإذا صلى الفجر استنحب أن ينقص في مكان استحب استحب استحب استحب استحب أن ينقص في مكانة في مكانه إلى طلوع الشمس. فقد روى هو بيقول لك ايه حالا يا محمد؟ يقول لك أذكار لما تقوم من النوم. بيقول لك هو كان بيقول لك حالا مش فاكر كده. وفي ذلك يدل على ان الطريق الى الله مراقبة الاوقات وعمارتها بالاوراد على الايه؟ على الدوام. تمام؟ فهو بيقول لك حالا ازاي تعمر وقتك بالايه؟ بالاوراد بالعبادات. هتقوم من النوم هتقول ايه قبل الفجر؟ هتصلي الفجر في بيتك، تقول الاذكار، تمام، هتصلي السنه في بيتك، سنه الفجر، وبعدين هتروح تصلي الفجر، وبعدين تقعد لما طلوع الشمس. فاذا صلى الفجر يستحب ان يمكث في مكانه الا طلوع الايه الشمس. فقد روى انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليأتي بما أمكنه، وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكر. الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار. إذا فرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، أحدهما صلاة الضحى. قال الغزالي في الإحياء: فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها. أما عدد ركعاتها، اللي هو بيتكلم عن إيه؟ عدد ركعات على صلاة الظهر، الضخم. فأكثرها ما نقل فيه 8 ركعات، 8 ركعات. وروت أم هاني أخت عبد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات أطالهن وحسنهن، ولم ينقل هذا القدر غيرها. فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فلم تحد الزيادة، أي أنه كان يواظب على الـ4 لا ينقص عنها وقد يزيد زيادات. وروى في حديث مفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وأما وقتها فقد روى علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستا في وقتين، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين، وهو أول ورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي، وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا، فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح، والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإداء صلاة العصر، فإن وقته أن يبقى من النهار ربعه والظهر على منتصف النهار، ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب، وهذه أفضل الأوقات، ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت الضحى الجمعة. ماشي. والثانية ما يتعلق دي الإيه، الورد الثاني ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، ده إيه؟ وقت صلاة الإيه؟ عند صلاة الظهر. وصلاة الضحى. أقلها 2 وأكثرها 8. الثانية ما يتعلق بالناس، عبادات تتعلق بالإيه؟ الناس، من عيادة مريض أو تشييع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشغل بالقراءة والذكر. لو أنت مش هتعمل حاجة من الحاجات ديت، تنشغل بقى. هتقعد فاضي، كان هو الفكر. تنشغل بالقراءة والذكر. ماشي. الورد الثالث من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت من وقت الضحى إلى الإيه؟ إلى الزوال. يعني إيه الزوال؟ لغاية ما الشمس تختفي، توصل منتصف السماء، يعني وقت صلاة الظهر. من وقت صلاة الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيادة أمرين، أحدهما الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليتجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله، وليقنع بالقليل. يبقى عنده إيه؟ نعم. يبقى عنده قناعة. والثاني القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. زي ما السحور بيعين على صيام النهار، وكذلك القيلولة بتعين على إيه؟ قيام الليل. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال. ليه بقى؟ عشان يصلي الظهر. فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك إيه؟ ينام قد إيه؟ من ساعة الثلث، وثمان إيه؟ 8 ساعات. فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله. فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. الورد الرابع ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، إلى ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر. فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيبه بمثل قوله، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات، فيستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنته، ثم يتطوع بعدها بـ4. الورد الخامس ما بعد ذلك إلى العصر، لا بعد صلاة الظهر إلى إيه؟ العصر. فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. فهو حالا أخذ قيلولة إمتى؟ بعد الظهر ولا قبل الظهر؟ بعد الظهر. لا، قبل الظهر. القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الإيه؟ قبل الزوال. يعني هو ينام ويقوم في القيلولة ديت قبل الإيه؟ قبل الزوال، قبل دخول أصلا صلاة الإيه؟ صلاة الظهر. تمام؟ ما بعد صلاة ما بعد ذلك إلى العصر، اللي بعد ظهر العصر، يستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير. ماشي. الورد السادس إذا دخل وقت العصر، من العصر بقى يدخل إلى أن تصفر الإيه؟ تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى 4 ركعات بين الأذنين، اللي هو بقى بين الأذنين، اللي هو قصده إيه؟ الأذن الأول اللي هو بتاع العصر، والأذن الثاني الأذن والإقامة يعني، ثم فرض العصر، بعدين صلى فرض الإيه؟ صلاة عصر. العصر، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، اللي هو الورد الأول اللي هو بين صلاة الفجر إلى الإيه؟ بين صلاة الفجر صلاة الضحى. إلى طلوع الشمس اللي هي الأذكار، الورد الأول بين طلوع الفجر السنة إلى طلوع الشمس اللي هي الأذكار اللي هو إيه؟ ذكرها هنا. ماشي. والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. الورد السابع من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة، وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة، اللي انقضى من النهار من اليوم إيه؟ مرحلة اللي هو النهار، وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحدها. فبيقول لك المفروض الإنسان يعتبر باليوم، زي ما اليوم كده بينقضي كذلك العمر هينقضي، زي ما شمس اليوم بتغرب كذلك شمس الإيه؟ شمس الحياة ستغرب شمس الحياة. وليعلم أن العمر أيام يتنقضي جملتها بانقضاء أحدها. قال الحسن، مين هو الحسن؟ الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، وليتفكر هل ساوى يومه أمسه؟ فإن رأى أنه قد توفر على الخير في نهاره، فليشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق. فإن تكن الأخرى فليتب وليعزل على تلافي ما سبق من التفريط في الليل، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. والحديث اللي أنت كنت قرأته امبارح، ليتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. دي حديث الآية: إن الحسنات يذهبن الإيه؟ السيئات. وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره يمكن فيها استدراك التقصير. وقد كان جماعة من السلف يستحبون ألا ينقضي يوم إلا عن صدقة، ويجتهدون فيما أمكن من كل خير. كده بقى كده أورد الإيه؟ النهار خلص. تمام؟ اللي هو الورد الأول بين من الفجر لإيه؟ لساعات الضحى. لطلوع الشمس، وبعدين من طلوع الشمس لغاية وقت الزوال، تمام، وقت الظهر، وبعدين من وقت الظهر لما الوقت الايه العصر، وبعدين من وقت العصر لما الوقت قبل المغرب، وبعدين من وقت قبل المغرب لما الوقت الايه لما الوقت المغرب. هيبدأ بقى حالا امتى؟ المغرب، من وقت الغروب. ذكر أوراد الليل بيبدأ من إمتى؟ من غروب الشمس. تفضل، ذكر أوراد الليل. ذكر أوراد الليل: الورد الأول: إذا غربت الشمس إلى وقت العشاء، فإذا غربت صلى المغرب واشتغل بأحياء بين العشاءين. حلو اللفظ ده، اشتغل بإيه؟ بأحياء. أحياء. أما أنت تغتنم وقتك في هذه العبادات، يبقى انت حالا إيه؟ بتحيي الوقت، بتنعش الوقت. ما بين العشاءين، فقد روى عن أنس، العشاءين اللي هو قصده المغرب والعشاء يعني. فقد روى عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أن هذه الآيات نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادي 12 سنة. رواه الترمذي. الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. يستحب أن يصلى بين تفضل. العواقب أنه يستحب أن يصلى بين الأذانين ما أمكنه، وليكن في قراءته ألم ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وتبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لا ينام حتى يقرأهما. وفي حديث آخر عن أبي مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. الورد الثالث: الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله بتعصب عنها: الواقع دي صحيح؟ شوف كده شو اسمه؟ أخرجه البيقهاني. مين؟ البيقهاني. البيهقي. البيهقي. ضعيف. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وفي سنة أبو شجاع، قال الزمي في ميزان نكرة لا يعرف، يعني الأراضي نكرة. ثم أورد هذا الخبر بحديث ابن مسعود، قال ابن الجوزي: هذا حديث إيه؟ منكر. قال الزيلعي: طبعا هو معلول من وجوه، أحدهما الانقطاع، ثاني نكرات متنه، ثالث ضعف، الرابع اضطرابه. وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابن والدارقطني والبيهقي وغيره. أنت لسه ما تكتفيش بالإيه؟ أخرجه الإيه؟ مبايعك. مبايعك. لازم نشوف الحياة دي. الورد الثالث: الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فأنت وتره إلى السحر. متفق عليه. ثم لا يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس 3 مرات. الورد الرابع: النوم، وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن آداب النوم أن ينام على طهارة. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ ووضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعد العرش. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه المسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث أبي عمر رضي الله عنهما عن أبي حديث عن ابن عمر ولا أبو عمر؟ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتي إلا وصيته مكتوبة عنده.

يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدس، وذلك وقت شريف. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال: نصف الليل أو جوف الليل وقليل فاعله. وروى أن داود عليه السلام قال: يا رب، أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، لا تقم أول الليل ولا آخره، ولكن قم في شطر الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. فإذا قام إلى التهجد قرأ ال10 آيات من آخر سورة آل عمران، كما روى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وليدعو بما سبق من الدعاء من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. الورد السادس من الليل، السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: إن قراءة الرجل آخر الليل محظورة. وجاء طاووس إلى رجل وقت السحر فقال هو نائم، فقال: ما كنت أرى أن أحدا ينام في وقت السحر. فقال هو نائم قال: ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. يعني ما كانش متخيل إن في حد ينام في الوقت ده. فإذا فرغ المريد من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. أن الثالث من الطريق الأخير لا يخلو في 6 أحوال، إما أن يكون عابرا أو عالما أو متعلما أو واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. الأول العاب، يعني في 6 بيسلكوا الطريق، في 6 بيسلكوا الطريق للآخرة. بيكون واحد عابد، عالم، متعلم، والي، محترف، فمستغرقا في محبة الله. الأول العاد، وهو منقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه. فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو 3، وكان فيهم من يكسر التسبيح، ومنهم من يكسر الصلاة، ومنهم من يكسر الطواف في البيت. فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد، فاعلم أن فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر أوقات من هذه الأوراد، فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما مع تدبر مع الجميع. يعني أنت عايز تقرأ القرآن تقرأ بس ولا تصلي بس؟ أقول لك تقرأ القرآن بس أنت تصلي قائما مع التدبر يجمع الجميع، ولكن ربما عصرت المنظور على ذلك، والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص. ومقصود أولى تزكية القلب وتطهيره، فينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه. فإذا أحس بالملل انتقل عنه إلى الغير، قال انتقل إلى إيه؟ إلى الغير. قال أبو سليمان الدراني: فإذا وجدت قلبك في القيام فلا ترقى، وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع. فإذا وجدت قلبك في القيام فلا ترقى، يعني أنت بعملية فتحة معاك، أنت واقف ما تركعش. طول لو لقيت فتحت معاك وأنت راكع أو ساجد طول. الثاني العالي، الذي ينتفع من العلم في الفتوى أو تدريس أو تصنيف أو تزكية مربته أو تدريبه في الأوراد يخالف ترتيب العادي، فإنه يحتاج إلى مطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة فإن استغرق على أوقات ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات. ذكر أول واحد العابد، العابد ده هي وقته هيبقى مستغرق في الذكر والصلاة وقراءة القرآن والصلاة للعابد. تاني اللي هو الايه العامل، الناس بتستفاد منه وبتفيد الناس، بيستفاد منه وبتفيد الناس، فده افضل حاجه لان هو يقعد ايه يقرا ويتعلم ويعلم. تمام، دي افضل حاجه له بالنسبه له بعد الايه بعد المكتوبات. ايه بقى هي المكتوبات؟ اللي هي الصلاه، اداء الفروض وفروض فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات، وإنما يعني بالعلم المقدم على العباد الذي يرى في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس. هو بيقول لك يعني لازم تنظم وقتك الاول بالعلم، وايضا ان يقسم اوقاتك، لان استغراق الاوقات في العلم لا تصبر عليه النفس. فينبغي ان يخص ما بعد الصبح الى طلوع الشمس والاذكار والاوراد على ما ذكرنا، ثم بعد طلوع الشمس الوضوء في الافاده والتعليم. فان لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك الى التفكير في العلوم، ثم اصفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقدر الاشتغال وهم الدنيا يعين على التخطي من المشكلات. ثم من ضحى النهار إلى العصر بالتصنيف والمطالعة. ولا يدرك ذلك إلا في وقت الأكل أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة، ومن العصر إلى استقرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم، ومن الاستقرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار أو التسبيح، فيكون الوجه الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب بالتفكير، والثالث في عمل اليد والعين والإنطباع والنسخ، والرابع بعد العصر في عمل السمع، وتتراوح العين واليد ثم الإنطباع والنسخ بعد العصر، وثم أمطرة الربع. فإن المتواضع والنسخ بعد العصر أضر بالعين. يمكن عشان أيام مفيش في الكهرباء وكده حتى تبدأ تضمن منها. وأقول لك أول حاجة بعدها بدأ قسم وقت بعد يعني بعد الفجر لحد ما الشمس تطلع أو زيك، بعد ما الشمس طلعت لحد الضحى مذاكرة. بعد طلوع الشمس والضحى في الإفادة والتعليم، فإن لم يكن عنده من يتعلم صرف ذلك على التفكير. ماشي، يعني مفيش درس زي ده؟ لا، من دم يعني بعد ما الشمس تطلع فقط. طيب، وتاني هدي تاني حاجة، تالت حاجة أنا فقط في العلوم مثلا تالت حاجة بقى من بعد الضحى لحد النهار التصنيف والمطالعة. تمام، وبعد ما لحد العصر من العصر لاستقرار الشمس يقرأ عليه من تفسير أو حديث، ومن استقرار الشمس إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح. ذكر ده أشكر المساء بس. وأما الليل فأحسن قسمة فيه قسمه الشفاء رحمه الله، فإن كان يقسمه ثلاثة أجزاء، الثلث الأول لكتابة العلم، والثاني للصلاة، والثالث للنوم، فأما الصيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم في النهار. الثالث المتعلم، ده رقم 3، عابد وعالم متعلم، فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل، وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكنه هو يشتغل بالإفادة حين يشتغل العالم بالإفادة والتعليم، والناس حين يشتغل العالم بالتصنيف. إن كان من العوام كان حضور مدارس الذكر والعلم والله أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع به. الرابع الوالي، مثل الإمام، مثل الإمام والقاضي، وأحبى إمام أو قاضي أو متولى لنظر في أمور مصيبة فيها فقير. عزو مرية بس. هم يعني ماسك منصب مجلس مش عارف. فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأمراض المذكور، لأن عبادة يتعدى نفعها. فينبغي أن يقتصر في النهار على المطلوبات ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلك. ويقنع بأوراد الله. الخامس المحترف، هو محتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمان في التعب، فليكتسب الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عوض الأمراض. السادس المحترف، يقول لك وهو المحتاج إلى الكسب له أو لعياله، فليس له أن يستغرق الزمن في التعبد، بل يكتسب بالكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عوض الأوراق. المستغرق بمحبة الله سبحانه، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى من يريد من ورده. المهم إن الذكر أساسي في كله، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. دي اللي هو دي اللي هو المستغرق بمحبة الله. وينبغي أن يداوم على الأوراد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى ألومه على القلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله دينا. باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة والجمع ونحو ذلك. بقى هو الآن 5 مراتب من 5 درجات، العابد عالم متعلم محترف مستغرق بفضل الله الصوم. وفي واحد تاني الوالد، الوالد عالم عابد الوالد اللي هو القاضي، حسن الإمام والقاضي المتولى للنظر نظرة في عزف مريض. انت حالا تشغل تعال بعد كده يكون عادي، هو عكم مختلف تبعاله الأحسن. باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، وفي فضل أحاديث كثيرة. قال الحسن البصري رحمه الله لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل، فقيل له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. فأما الظاهر فإن لا يكثر الأكل، كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال الشاقة، يعني مثلا ايه بالنهار ما تمشيش كتير، لان طول ما انت بتتعب نفسك بالنهار فبالليل مثلا بتعوز تنام كتير وهكذا، فيبقى صعب انك ايه تقوم. تمام، لقيت مثلا بالنهار حته شمس وحته ضر، هتمشي فين؟ تمشي في الضر. لا يتعب نفسه بالنهار بالاعمال الايه الشاقه. ومنها الا يترك القيلوله بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. لقد القيلولة قرنان السحاب، القيلولة بالنسبة لقيام الليل مثل السحور بالنسبة للصيام، فزي ما السحور بيعين الإنسان على الصيام فكذلك القيلولة بتعين الإنسان على القيام. ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبت. أما الميسرات الباطنة، يعني إيه الباطنة؟ الحاجات اللي نبع من جوه، مش حاجات ظاهرة، منها سلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا. يعني إيه إعراضه عن فضول الدنيا؟ يعني ما بقاش ممكن انت مش عارض يعني كده، اللي هو يعني يجتنب الحاجات اللي ملهاش لازمه، فضول من حسن اسلام المرء ايه تركه ما لا يعني. فالفضول ده بتشغل الانسان. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الامل. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام نجا ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المنجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. شفت بقى، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. الحاجة اللي مصبراها إنها تعيش في الدنيا، إنها تعيش في الدنيا قيام الليل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه إياه، وذلك كل ليلة. وإحياء الليل مراتب، حالهما أن يحيي الليل كله، وروى ذلك عن جماعة من السلف. الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والثلث الأخير منه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والثلث الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. يقوم ثلث الليل. ففي الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب أثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل السفرة. المرتبة الرابعة أن يقوم ثلث الليل أو خمسة، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضل الثلث الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. ثم فيما يفعله طريقان: أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. قال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. يعني يستحي من الله بكسف أنه ينام كتير في الليل. والطريقة الثانية أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، لم أقلها يعني لم ينم. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل صلوا 4، صلوا ركعتين. استنبط ضعيف. وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان طلحة بن مشرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. فهذه الطرق 5 طرق قسمة الليل، فلا تخير المريد لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة 7 إحياء ما بين العشاءين. هل يدخل الصلاة بين المغرب والعشاء في قيام الليل يا أحمد؟ قصده العشاء والعشاءين زي قصده المغرب والعشاء. هو حلو السؤال ده، هل يدخل الصلاة بين المغرب والعشاء في قيام الليل؟ من قيام الليل المقصود بمثلا أي صلاة تبقى في الليل لا بعد الغروب، ولا بس لازم تكون بعد العشاء؟ نسأل في السؤال. في من صعبت عليه الطهارة في الليل فصل. فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبته النوم وغلبها النوم في وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، وقد ورد في ذلك الحديث. اللي هو مثلا واحد مش هيعرف يصلي بالليل يعمل ايه؟ يعني هو صاحب الليل بس مش هيعرف يتوضأ ويصلي مثلا. فما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة مش عارف يصلي بالليل، فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى، يقعد يذكر ربنا وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع وهو نايم على جنبه، وهو كان له ورد فغلبه النوم وفاته في الليل بعد. يعني أهم حاجة إيه؟ ما يخليش الليل يعدى كده وخلاص، يدعي يقرأ قرآن يذكر ربنا أي حاجة حتى لو مش هيقدر يصلي، وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركه. ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك إيه؟ فترك قيام الليل. عايز كمان مش عارف مين شاف رؤية وراح حكى لأم سلمة، كان شاف هو في النار، كان شاف هو في النار، وبعد كده ملك بيخده من النار قبل ما فراح على المسلمة الرسول، فلا نعم العبد لو كان يكون إيه. هو ده الحديث على فكرة، هو كان السيدة حفصة مش هو سيدنا عبد الله بن مش عارف سيدنا عبد الله بن عمر باين. ايوه سيدنا عبد الله بن عمر قال للسيده حفصه اللي هي اخته، فهي حكت للنبي عليه الصلاه والسلام اللي هو جوزها. ايوه فقال له ايه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان ايه؟ يصلي من الليل. فصل في بيان الليالي والايام الفاضله. ايه بقى الايام والليالي الفاضله؟ الجمعه المستحبه للصحبه. أما الليالي المخصوصات بمزيد الفضل التي يستحب إحياؤها ف15 ليلة، ولا ينبغي للمريد أن يغفل عنهم 15 ليلة، لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ فمن هذه الليالي 7 في رمضان: الليلة 17 وهي التي كان صبيحتها وقع البدء، والستة البقية هي هن أمطار العشر الأخير، إذ فيهن تطلب ليلة القدر، وأما الثمان الأخر فأول ليلة من المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة 27 منه، فإنها ليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة العيدين. ولكن لم يثبت في إحياء ليلة من الليالي حديث صحيح إلا العشر الأخير من رمضان الذي فيه ليلة القدر. كان إحياء ليلة النصف من شعبان الغابريات دي ما معناهاش دليل. أما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوم. يوم إحياء إنك تخصها بقيام وكده يعني. الفضائل يا عمون لا كل دي كلام تفصيل. أما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوما يوم مش لو بقعد يتكلم وزاو تنزل هو دي بسبب التعود تعود على البدع مين؟ هو كلاوديو؟ ما يقدر أشوف أخيك فكري استنى المساقعة أعلم بالمساقعة وفي علاج بالخمرة هل المعنى من الخمرة حدث؟ أما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوم يوم عرفة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه معنى حديثه فأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يوما يوم عرفة يوم عاشوراء يوم 27 من رجب وهو أول يوم هبط فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم 17 من رمضان كان فيه وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجمعة ويوم العيدين والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة والأيام المعلومات وهي أيام التشريق ومن فواضل الأيام في الأسبوع زي الأيام بتاعت الحج بعد 10 ذي الحجة 11 12 13 الأيام دي طول عيد العيد الكبير من فواضل الأيام في الأسبوع يوم الاثنين والخميس والأيام البيض إيه هي الأيام البيض؟ الأيام القمرية اللي القمر ده فيها مكتمل 13 14 و15 من الشهر الهجري اسمها إيه؟ الأيام البيض وفيها فضل كبير مذكور في فضائل الصوم آخر كتاب الأوراد وهو آخر ربع العبادات وبالله التوفيق كده خلصنا الإيه؟ لأن الأوراد الحمد لله خدنا ساعة ودقيقتين الله خمسة وخمسين سبعين 15 صفحة جميل الساعة دي ساعة إن شاء الله ويكون ساعة ايه عندك انت العلاقه ولا ايه انت ما تروح تحلق عندك بكده بقول لك اللي عملتها خلصت قررت من بتاع التسجيل بتاع من جوجل دي بتاع عامل تسجيل دخول ما بيعملش خلاص ليه كده؟ الصفحة ما بتجيش بيجيلك يقول لك مش عارف صفحة جوجل؟ لا تيجي تفتح الجيميل تكتب جيميل وتخش تسجل الجيش انت تكتبه صح؟ الموقع نفسه انت عاوز تخش على الجيميل؟ ماشي مش انت بتكتب الاسم والباسورد؟ ما بديش دي خالص ما بتيجي ايه؟ تيجي لك مش عارف اعدادات الذاكرة مسح اعدادات الذاكرة مش عارف هو داخل اصلا عليه ولا مش داخل؟ لا مش داخل عليه؟ هو كان داخل هو بتاع دي انت عملت الكروب عملت خروج منين؟ مش انت عملت تسجيل خروج منين؟ من عندك ولا من عندي؟ من عندي مش فاكر على الـ الـ على الياهو على الـ على اليوتيوب ولا على جوجل؟ ما عملت في كل ما انت تخش على جوجل وتكتب الاسم اللي بين الباسورد ما بتجيش دي ما بتجيش دي خالص ازاي ما بتجيش؟ ما بتجيش الصفحة دي ما بتجيش بيجي يقول لك مش عارف يجي لك صفحة كده ويكتب لك فيها إعدادات ومش عارف إيه قعدت تخش على كل واحدة فيهم ما بتجيش بكتب اكتب جوجل واكتب جوجل اكاونت يكتب على جوجل اكونت او انت عارف الصفحه بتاعت جوجل ايوه مع في فوق كده بتاع تسجيل الدخول ايوه تدخل عليه ما بيجيلكش برضه انا ده انا قعدت احاول فيها شويه كده اشوف فيديوهات مفيش فايده المفروض تيجي ولما جاي نزل حاجة يجيب لي البتاع يعني أنا نزل أحمل حاجة يجيب لي دي. طب إيه علاقتها بالتحميل دي؟ مش التحميل من اليوتيوب نشوف إزاي؟ أنت بتدخل تحمل من اليوتيوب يوتيوب لازم تكون مسجل عايز تشوف فيديوهات هتشوف إنما هتيجي تحمل بيجيب دي بقى من هنا تعال اما اشوف تعال تعال شبعت من زمان ليه؟ ما همشي في الوقت ده لا في الجيش يعني حتى في الجيش يعني كنت اشغش اقعد لحد ما الشمس تطلع خدها من اولها لاخرها Thank you. لك ما هو وقت صلاة قيام الليل؟ وهل يجوز البدء فيها بعد صلاة المغرب؟ وهل يجوز أن أقسم صلاة الليل بحيث أصلي جزءا فيها منها بعد صلاة المغرب وجزءا قبل صلاة العشاء، والجزء الآخر الذي أختم بالوتر فيه يكون بعد صلاة العشاء؟ وهل الحالة هذه تعتبر قيام الليل أم أن شرط قيام الليل أن يكون متأخر أو بعد القيام من النوم ليلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فليس من شرط قيام الليل أن يكون متأخرا أو بعد القيام من النوم، وإن كانت الصلاة في ثلث الليل الآخر أفضل من غيرها كما نطقت بذلك النصوص الكثيرة، ولكن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب. صح. فمن صلى بين المغرب والعشاء كانت صلاته هذه من قيام الليل. معلومة جميلة. فمن صلى بين المغرب والعشاء كانت صلاته هذه من قيام الليل. وقد فصلنا أدلة ذلك في الفتوى رقم فانظرهما. من ثم فإنك إن صليت بين العشاءين كان ذلك من قيام الليل. العشاءين بقى يقصد إيش؟ المغرب والعشاء. كان ذلك من قيام الليل، وكنت مأجورا على ذلك إن شاء الله. كنت بسمع درس الفرق، في فرق بين التهجد وقيام الليل. التهجد لازم يكون بعد النوم، نمت مثلا بعد العشاء وصحت مثلا الساعة 12 أو الساعة 1، دي اسمه تهجد. يوم قيام الليل ممكن حتى قيام الليل ده بيبدأ من بعد الايه؟ من بعد المغرب. ودي هنا أكد الموضوع كويس المعلومة. Mm-hmm.